بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم الدرس الثاني. هذا رجل واحد، فما يأتي واحد يقول الله هذا غير هذا، هذا رجل وهذا رجل، ليس كذلك؟ هذا ما يسمى تناقض، ما يسمى، لأنه إذا قلنا هذا رجل وهذا رجل صار عندنا صار اثنين، والصحيح هما واحد. فأقصد أن تنتبهوا كمسألة علمية عامة إلى ما يمكن أن يدخل في باب التنوع وما يمكن أن يدخل في باب التناقض في حال الجدال والمناقشة أو حتى في حال طلب العلم، لأن هذا سيسهل عليكم شيئا كثيرا. لا أريد أن نستطرد، الموضوع ليس مجال هذا، لكن أردت أن أنبه إلى القاعدة الكلية هذه. أيضا من الفروق المهمة جدا فيما يتعلق بالفرق بين كتابنا والكتب السابقة تيسير تلاوته وحفظه لكل الناس، بخلاف الكتب السابقة التي بقيت فترة من الزمن بأيدي الأحبار والرهبان لا يعرفها. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني أحسنهم حالا من يعرف أن يقرأ، أو أماني القول الثاني اللي هو إيش؟ التمني. فالمقصد، لكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى هذه الفائدة. لا يمكن أن يوجد الآن من يقول إنني أحفظ التوراة والإنجيل، يعني أحفظ كتب بني إسرائيل، ما يوجد، يعني لا يستطيع أحد منهم أن يأتي. لكن قل تعالوا نحن نورد لكم 10,000 حافظ كأقل حد وقد يزيد. إذن هذه أيضا من الفروق المهمة جدا. كذلك يعني نتج عن ذلك، وهي قضية ننتبه لها فيما يتعلق بقضية التيسير والحفظ، أنه لا يوجد كتاب لقي العناية مثل ما لقي القرآن الكريم إطلاقا. جل علوم المسلمين، بل هو الأغلب الأعم في علوم المسلمين، قائم على هذا الكتاب. لأن لا أريد، لأن هناك علوم هي داخلة في علم، يعني من علوم المسلمين، لكنها ليست مرتبطة بالكتاب مباشرة، وقد يكون أخذوها عن غيرهم، لكنها تدخل في علومهم مثل علم الجبر والهندسة وغيرها. لكن نتكلم احنا عن العلوم المرتبطة بالشريعة واللغة وما حولها، هذه قامت أصلا على هذا الكتاب. ولو جمعت ما كتب عن القرآن فإنك لا تستطيع حصره إطلاقا، ولا يستطيع البشر كلهم لو أرادوه ما استطاعوا حصره كثرة. ولا يوجد كتاب من كتب بني إسرائيل ينافسه إطلاقا، بل ولا يقرب منه، ولا يقرب بقدر الذرة من العناية التي لقيها هذا الكتاب. ولا شك أن هذه كلها شواهد عقلية تدل على ماذا؟ على أن هذا الكتاب محفوظ وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. كل هذا الذي ذكرت لكم الآن يدعونا إلى أن نقول النتيجة من هذا كله أن هذا الكتاب منزلته بالكتب السابقة ومنزلة المهيمن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في ذلك، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، بمعنى أنه لم يأتي بشيء يخالف التوراة والإنجيل أو كتب الأنبياء السابقين أبدا، ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على ما سبقه من هذه الكتب. فإذا الهيمنة هي لهذا الكتاب. قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فإذا المرجع المفترض أن يكون مرجع اليهود والنصارى، حتى لو لم يؤمنوا بدينك المرجع هو الإسلام، يحتكمون إليه، هذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى. الواقع غير ذلك، لكن هذا اللي نتكلم عنه ما يريد الله سبحانه وتعالى. أقول الآن في مثل هذا الموضوع أن ننتبه إلى هذه أيضا القضية العقلية، أنه لم يأتي القرآن بما يخالف هذه الأديان. قد يقول لك نصراني، وأيضا باب هذا فائدة استطرادية، نحن نؤمن بالتثليث، فأين التثليث في كتابكم؟ فنقول له أثبت أن التثليث موجود في الأناجيل التي تؤمن بها أولا، ثم تعال طالبنا بهذا. بل إن الأناجيل الموجودة اليوم تثبت التوحيد صراحة، ولا يوجد فيها نص واحد يدل على التثليث، لا من قريب ولا من بعيد. لاحظتم هذه الفائدة؟ ومع ذلك يؤمنون بماذا؟ بالتثليث. طيب نأتي الآن إلى المسألة فيما يتعلق بقضية تعريف القرآن. تعريف القرآن سؤال هل نحن بحاجة لتعريف القرآن؟ ثم إذا عرفنا القرآن هل في تعريف القرآن مشكلة؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض من تكلم فيما يتعلق بتاريخ القرآن ظن أن تعريفات العلماء للقرآن ظن أنها بعيدة عن إطار القرآن نفسه، وقال، وطبعا طريقته يعني من حيث الطريقة ليس فيها إشكال، لكن النتيجة التي يريد أن نصل إليها فيها إشكال. قال بأن التعريفات بلغت تعريفات كثيرة، منها كذا منها كذا من كذا، ثم أعرض عنها ثم ذهب إلى تعريف القرآن من خلال القرآن. نقول المسلك الذي سلكه في تعريف القرآن من خلال القرآن صحيح، لكن الإشكالية ليست هنا، الإشكالية في اعتراضه على ماذا؟ على جمهور تعريفات العلماء هؤلاء، وهؤلاء العلماء بل إجماعهم العام على تعريف القرآن بهذه الطريقة يجب أن يكون معتبرا. ولهذا أقول أنه من المشكلة في بعض الدراسات هذه اللي تكلمنا قبل قليل في بداية المحاضرة عنها، أن بعض من درس تاريخ القرآن مشكلته أنه درسه بمنهجه هو الذي اختاره واصطفاه لنفسه، وحكم منهجه الخاص به حكمه على جميع مناهج العلماء السابقة، ولا يقبل منها إلا ما يتوافق مع منهجه هو. فإذا الدراسة من أساسها فيها إشكال، الدراسة من أساسها فيها إشكال، وإن كان قد ينتج عنها في بعض المواطن، ليس طبعا مواطن قليلة، قد ينتج عنها شيئا يكون صحيحا، لكن مثل هذا الأمر لا. فإذا نقصد من ذلك أننا حينما نعرف القرآن ليس هناك مشكلة. هل نحن بحاجة لتعريف القرآن؟ هذه يجب أن ننظر إليها. القرآن يعرف نفسه بنفسه، لكن قد أحيانا نكون من باب القضايا العلمية نحتاج إلى أن نعرف القرآن، بل سنلاحظ أن التاريخ كان له أثر في تعريف القرآن. التاريخ كان له أثر في تعريف القرآن. القرآن كما قلنا أنه أشهر من يعرف. نأخذ أمرين فيما يتعلق بالتاريخ. هل كان يطلق على القرآن قرآن قبل أن يكتمل وبعد أن اكتمل؟ يعني هل كان في إشكالية قبل أن يكتمل يسمى قرآن وبعد أن يكتمل يسمى قرآن؟ هل كان كذلك أو ليس كذلك؟ هو كذلك ليس كذلك. بمعنى الآن لما نأتي الآن إلى آيات القرآن نزلت في مكة وتنص صراحة على نزول القرآن، القرآن هذه أل تدل على المجموع. هل الآن إحنا لما نأتي نتعامل مع هذه الآية نقول القرآن في هذه الآية فقط ما نزل قبلها ولا يشمل ما نزل بعدها؟ لا، إنما القرآن الذي نزل قبلها والذي نزل بعدها، لأن مصطلح القرآن صار عليها كلها. فليس عندنا إشكالية فيما يتعلق بهذا الموضوع، ليس عندنا إشكالية فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن قد نستفيد أحيانا بعض الفوائد من هذا، لكن ليس هذا مجالها. بمعنى أننا نقول القرآن ما كان نزل قبل هذه الآيات وما كان بعد هذه الآيات حتى صار كاملا مفتتحا بالفاتحة ومختتما بماذا؟ بالناس. هذا هو القرآن الذي بين الدفتين. فإذا لما نعرف القرآن بين الدفتين، ما يأتي واحد يعترض علينا ويقول بهذه القضية اللي هو النظر التاريخي ويقول قبل أن يكتمل ماذا يسمى؟ يسمى قرآن، يسمى كتاب، ما كان في أي إشكالية في هذا، فلا يلبس علينا في مثل هذا الأمر. واضح الفكرة؟ طيب، قضية ثانية فيما يتعلق بالتعريف، تاريخ الفرق كما قلت لكم كان له أثر في التعريفات الاصطلاحية للقرآن. طبعا كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سوره، المتعبد بتلاوته، هذا التعريف المشهور. هذا التعريف مستنبط من القرآن ومن السنة النبوية، لأن كل شيء من مستنبط من هذا. لكن لما يأتينا يقال منزل، هذا مستنبط من أين؟ من القرآن، هذا نص القرآن، لكن غير مخلوق، هذه من أين جاءت؟ لو لم يقل معتزلة بأن القرآن مخلوق، هل تتوقعون العلماء يقولون غير مخلوق؟ كان في حاجة؟ ما كان في حاجة. إذن قيد غير مخلوق هو ذكر، نعم مرتبط بالقضية التاريخية، لكن ذكر للرد، فلا تثريب على هذا التعريف. يعني من قال غير مخلوق ما نأتي نقول الله هذا خطأ. لماذا؟ لأن له مقصدا، وهذا المقصد صحيح والعلماء قد استخدموه. ولهذا عيبنا نحن حينما نبتعد عن مناهج العلماء ونفتعل لأنفسنا مناهج خاصة. طيب، أيضا لما قال بعض العلماء منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، هذا أيضا رد على من؟ على المعتزلة الذين نفوا كلام الله سبحانه وتعالى أو غيرهم أيضا ممن تبعهم في نفي كلام الله سبحانه وتعالى. إذا المقصد من هذا الذي يريد أن نصل إليه، صحيح أن عندنا في النظر التاريخي هذا الأمر الأول اللي كان يطلق على القرآن قرآن قبل أن يكتمل وبعد ما اكتمل ما تغير الأمر، والقرآن هو القرآن حتى قبل أن يكتمل وبعد أن يكتمل، ما في إشكال في هذا. القضية الثانية أن دخول بعض المحترزات بعض القيود في التعريفات بسبب بعض الاعتقادات الباطلة لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على ماذا؟ على تعريف القرآن. ولهذا أنت لو قال لك قائل واحد من النصارى قال لك ما هو القرآن؟ كيف تعرفه بالقرآن؟ تقول له كتاب المسلمين، يفهم ولا ما يفهم؟ هو الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يفهم أنه هذا الكتاب كذا؟ أو تشير تقول هذا هو الكتاب، هذا هو القرآن. ما يحتاج إذن في التعريفات، وفي كثير من الأحيان لا نحتاج في التعريفات الحدود الدقيقة دائما، في كثير من الأحيان نحتاج فقط التمثيل، نقول هذا أو الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو القرآن هو وحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه على المسلمين. أشياء من هذه التعريفات العامة يفهم المكلم معنى القرآن وانتهى. لكن من باب الفائدة دعونا ننظر إلى مسألة وهي مهمة جدا فيما يتعلق بحديث القرآن عن القرآن، يعني كأننا نقول أن القرآن عرف نفسه إيش بنفسه، لنسميه تفسير القرآن بالقرآن. نحن الآن الآيات المتناظرة وهي كثيرة جدا، يعني آيات متناظرة في ماذا؟ في تعريف القرآن. نجد أن القرآن يعني عرف القرآن أحيانا بأوصاف وأعرفه بأسماء. ومن باب الفائدة كتب الشيخ البليهي رحمه الله تعالى كتابا في هذا في أسماء القرآن وأوصافه، لكن أيضا الموضوع كبير جدا ولا يزال يحتاج إلى بحث، لا يزال يحتاج إلى بحث اللي هو تعريف القرآن بالقرآن. وفي طبعا بحوث موجزة لكن ما زال يحتاج إلى بحث أيضا أكثر عمقا، ولعل أيضا من يكتب في هذا البحث ينطلق من مثل هذه الشبهة التي أثيرت حول هذا الموضوع فيحاول أن يثبت الصحيح بطريق طبعا ليس بطريق السلب أن يذكر الشبهة ويرد عليها، وإنما بالتنبيه على ما في هذه الآيات من الإشارات المهمة جدا. لاحظوا الآن لو جينا إلى تسميته بالكتاب، كم الآيات التي سمت القرآن الكتاب؟ من باب الفائدة أيضا الكتاب قد يراد به اللوح المحفوظ، والكتاب قد يراد به كتاب بني إسرائيل، وقد يراد به مطلق الكتاب، وقد يراد به المكاتبة مكاتبة العبد، لكن المراد عندنا هنا ماذا؟ الكتاب الذي هو إيش؟ القرآن، يعني الكتاب الذي يساوي القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة لعلي أسرد بعضها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وهي مكية، قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب. طيب الكتاب الأولى من مراد به القرآن، والكتاب الثاني مراد به التوراة والإنجيل. وقال أيضا وكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكتاب هنا مطلق كتاب، يعني ما كنت تقرأ أي كتاب سواء كتب بني إسرائيل أو غيرهم. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لو أنا أعطيتكم هذه الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هل هذا المقطع من الآية هل يشير إلى نوع من أنواع الحفظ؟ لأن سنأتي إلى نتيجة في هذا نستعجلها الآن. يعني ما هو نوع الحفظ الذي يشير إليه قوله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم؟ الحفظ في الصدر، أحسنت، يعني حفظ الصدور، يعني الآية إذن تشير إلى ماذا؟ إلى حفظ الصدور. هذه قضية مهمة ننتبه لها، ولهذا قالوا من حفظ القرآن كأنما أدرج النبوة بين جنبيه، لأنه حفظ ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة لا شك عظيمة. قال أولم يكفهم بنفس الآيات أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذه الآن سورة العنكبوت في مكة لم ينزل بقية الآيات التي نزلت بعدها وكذلك نزلت المدينة. هذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الكتاب الأول الآن كتاب موسى وهو التوراة، ثم قال وهذا كتاب، يقصد ماذا؟ القرآن، أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب السابق أيضا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم، لاحظوا الأوصاف، بينة من ربكم وهدى ورحمة إلى آخر الآيات. فإذن عندنا الآن القرآن يبين الأسماء والأوصاف التي له. أيضا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا في أيضا في السور المكية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الطوائف الثلاث التي اصطفيت هي طوائف المسلمين الثلاث. الأول قال عنه ظالم لنفسه، هذا المتهالك في المعاصي. والمقتصد هو المواظب على الطاعات الفرائض. والسابق والخيرات والذي يضيف إلى هذه الفرائض إيش؟ ماذا؟ السنن. طيب، فإذن المسلمون على مراتب ثلاث: مرتبة الظالم نفسه، ومرتبة المقتصد، ومرتبة السابق بالخيرات. ولا شك أن هذه من نعمة الله علينا نحن المسلمين، يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى مثل هذه القضية يعني خط فاصل إما أبيض وإما أسود، بل سبحانه وتعالى يعني فسح لنا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يرجو العبد المسلم أن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن العبد مطلوب بماذا؟ بأن يكون دائما في الأعلى. طيب، هذه بعض الآيات، طبعا عندها آيات كثيرة لكن يجتزئ لأجل الوقت، التي أشارت إلى بعض الأسماء والأوصاف. لو قلت لكم الآن تسمية بالكتاب يشير إلى نوع أيضا من الحفظ، ما هو؟ يشير إلى نوع من الحفظ. الكتابة يعني حفظ السطور بالسين. إذا يعني عندنا حفظ الصدور وحفظ السطور. لاحظ القرآن من أول ما نزل، لأن هذه سور مكية الآن، وأنا قصدت أني أذكر سور مكية، من أول ما نزل وهو يشير إلى ماذا؟ إلى نوعي الحفظ، حفظ السطور وحفظ الصدور. من حفظ الصدور الآيات الواردة في كونه مقروءا. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا فيه اسمه أيضا وبعض الأوصاف. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا في سورة مدنية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. قال أيضا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا أيضا في سورة مكية. قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الآيات، إذن عندنا مجموعة أيضا من الآيات المكية، وعندي أيضا لكي لا نطيل فيها. إذن كونه مقروءا في إشارة إلى ماذا؟ إلى حفظ الصدور. إذن لاحظ الآن لو أن جمعت الآيات التي نصت على كونه كتاب ونصت على كونه قرآن أشارت إلى نوعي الحفظ. عندنا آيات أخرى أشارت إلى أيضا ما سيحفظ فيه. في سورة البينة، من يعطيني الآيات الدالة على حفظه أيضا؟ رسول من الله يتلو إيش؟ صحفا مطهرة. أيضا في سورة عبسة، إذا كان المراد بها، طبعا على وجه التفسير المراد بها كتبت الوحي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. يعني كأنه أشار إلى المادة التي سيكون فيها هذا الكتاب. إذن هذه إشارات من القرآن نفسه إلى ما سيقع بعد ذلك فيه، كما سيأتينا إن شاء الله من باب النظر التاريخي. في مكة لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عني بجمع القرآن من جهة إيش؟ من جهة الكتابة. أما من جهة الحفظ فالعرب كانوا أمة حفظ، ما كانوا يتعبون في قدر الحفظ، لكن ما يذكر، يعني هناك إشارات قليلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دون أو الصحابة دونوا، ولعلنا نأتي إليه إن شاء الله لاحقا. لكن المقصد أنه في المدينة هو الذي كان ذلك. فهذه الإشارات التي كانت في القرآن صارت واقعا حتميا كما سنراه إن شاء الله. إذن هذا الآن عندنا هذان الأسمان من أهم أسماء القرآن لارتباطهما بمسألة كيف سيحفظ القرآن. من الأسماء الواردة فيه الفرقان. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقد ورد الفرقان في القرآن في غير مواطن، وفي بعض المواطن قد يكون فيه خلاف هل مراد بالفرقان اللي هو القرآن أو كتاب الله سبحانه وتعالى نزل على موسى على حسب مواطنه، أو المراد بالفرقان التفريق بين الحق والباطل. لكن هذه آية نص صريح في ماذا؟ في القرآن. قال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا في اسمه الذكر. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهذا يدل على أن اسم الذكر قد اشتهر عندهم. كذلك قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال أيضا: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. وهذا أيضا التنبيه أيضا على أن الكفار كانوا يعلمون أو كان عندهم أنه يسمى ذكر. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون. إذن الذكر والفرقان والقرآن والكتاب هي أشهر الأسماء التي أطلقت على هذا الكتاب، يعني إن منها بالذات الأول والثاني في مجال الدروس التي سنقيلها مرتبطة، لأنها مرتبطة بما يتعلق بقضية الحفظ، بقضية الحفظ. لعلنا عند هذا الحد نتوقف. الساعة كم الآن؟ معليش، كم الساعة الآن؟ السادسة. طيب جميل، اليوم لعلنا نأخذ هذا، يعني نكتفي بهذا، لأن فيه الموضوع الثاني وحدة موضوعية متكاملة ما يكفي الوقت، فأخشى أن نقسمها نصين فنتركها إن شاء الله المجال للدرس القادم. يقول: هذا أشكلت علي قضية إذا تكلم في أمر من الدنيا هل يتكلم بوحي أم لا؟ هذا واضح، قضية تعبير النخل يا إخوة، يعني يجب أن يكون عندنا نظر للواقع الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قضية تعبير النخل، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اعترض عليهم أنه لماذا يعبرونه، فلما تركوه لأنهم يتبعونه صلى الله عليه وسلم في كل شيء حصل ما حصل للنخل، لم ينتج. فلما قال لهم قالوا: أنت قلت كذا، وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا في قضايا يمكن يعرفها الناس من خلال دنياهم يعرفونها بأنفسهم، لكن في قضايا لا. لكن أقصد من ذلك ننتبه أن حينما يقول صلى الله عليه وسلم شيء في أمر الدنيا ولا يأتيه وحي ينقض ما قاله، فإنما قاله صحيح بلا ريب، لا ينطق صلى الله عليه وسلم بما يخالف الواقع ويخالف الحق. هذا الذي أريده، لعله يكون اتضح. الأخ السائل إذا كان ما اتضح عنده ممكن يعيدها. طيب، يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين عدم إرسال الأنبياء إلى بعض الشعوب كالإغريق والرومان والصين والهند والمجوس والبربر والأفارقة وغيرهم من الشعوب؟ هذا قلت لك قبل قليل، المسألة مرتبطة بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن احنا علمنا، نحن علمنا الآن القاصر، أننا نقول لم ترسل إليهم يعني نبوات، لم يأتهم نذر، بناء على الموجود عندنا من التاريخ. قد يكون حصل وماتت هذه النبوات، لكن نحن نعلم يقينا أنه عندنا ما يسمى بماذا؟ بأهل الفترة. هؤلاء أمرهم لمن؟ أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تشغل بالك في مثل هذا الأمر، لأنه هذا أمر مرتبط بحكمة الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وإلا هناك أمة ستأتي تكون هي أغلب أهل النار، منهم يأجوج وماجوج، ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور المسلم يجب عليه أن يوقف عقله عند حده في هذه الأمور، ويكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وأدرى بخلقه. هذا أول ملحوظة جاءت لذكرها. يقول: نرجو يعني أن يكون وقت الدرس طويل، طبعا يظن ظنا حسنا، أرجو أن يكون كما يظن، ويطلب درس لأهل مكة طوال العام. وفي درس إن شاء الله أن يسر الله وأعانه، ومطلوب إن شاء الله درس شهري يعني أزفه لكي تدعو لعل الله إن كان فيه خيرا أن يمضيه، وإن كان غير ذلك يعني أن يوقفه. ودرس إن شاء الله في تفسير المحرر الوجيز، سنبتدئ إن شاء الله من سورة القصص. إما كنت واهم يعني عرضت على الإخوة هكذا، لهم طلبوا درس شهري في التفسير في كتاب المحرر الوجيز سورة القصص، فإن ثبت فالحمد لله يكون ما طلبه الأخ يعني حاصلا. وأما ما يتعلق بطالة الدرس فنعم، أنا عندي نية إن شاء الله يكون الدرس ما بين الساعة ونصف إلى الساعتين، بحيث أننا نجتهد أن ننهي شيئا كثيرا ما يتعلق بالموضوع. ما صحة ما ورد من القرآن نزل جملة واحدة من لوح محفوظ إلى بيت العزة؟ هذا أثر صحيح عن ابن عباس، ولا يمكن أن يقال إلا بالتوقيف، يعني هذا الخبر ورد عن ابن عباس. ومن الغريب أن بعض يعني من نحبهم ممن يناقشون هذا الموضوع من طلبة العلم، وأنا رأيتها، يقول إن ابن عباس قد اشتهر أنه أخذ من بني إسرائيل، ولا يؤمن أن يكون أخذ هذا الخبر من بني إسرائيل. فأنا أتعجب كيف أنه يأخذ خبر إسلامي من هذا، خبر إسلامي صرف، لا علاقة لبني إسرائيل به لا من قريب ولا من بعيد. إنما نقول في الخبر الإسرائيلي هو ما ورد في كتبهم ونقلوه لنا أو قرأناه في كتب نسميه خبر إيش؟ إسرائيلي. أما هذا فهذا خبر إسلامي بحت. وأنا أحب دائما في مثل الأمور أن المطلع على مثل هذا واللي يكون عنده إشكال يتبصر ولا يستعجل. ومن باب الفائدة أيضا أقول أنه في يعني بعض البحوث المعاصرة التي كتبت بما يسمى باسم الدخيل في كتب التفسير فيها تعجل صريح وواضح جدا في نقد قضايا نحن في سعة من أمرنا فيها، وعلمانا السابقون قاطبة ما كانت عندهم هذه الأمور مشكلة، ولا كانت عندهم تمثل أزمة، ولا كانت تمثل دخيلا، ولا كانت تمثل أي إشكالية. فلكن لماذا نحن نستشكل ما لا يستشكله علماؤنا السابقون؟ هذه الحقيقة يدل على عندنا مشكلة نحن. التخوف الزائد حتى في القضايا العلمية، يعني وصل حتى للقضايا العلمية، أحدث عندنا خلل في طريقة معالجة بعض الأمور العلمية. إذا قلنا إسرائيليات كأننا أمام بعبع خطير جدا على طلاب العلم وعلى العامة وعلى وعلى، مع أني أقول يقينا ولازلت أقولها أن ما أحدثه علم الكلام في كتب التفسير وغيرها أشد مما أحدثته الإسرائيليات. ما أحدثه علم الكلام أشد مما أحدثته الإسرائيليات، ومع ذلك لا تجد نقد لعلم الكلام فيما يتعلق بكتب التفسير مثل ما تجد الإسرائيليات، بل إن بعضهم قد يعترض عليك لما تنتقد ما يتعلق بعلم الكلام. فإذا عندنا الحقيقة إشكالية يجب أن ننتبه لها حينما نعالج هذه الأمور. مناهج العلماء السابقين يجب أن تكون عندنا ونحن نناقش مثل هذه الأمور. فهل بالله عليكم الطبري رحمه الله تعالى على جلالته وقدره من العلم وسعة علمه يغيب عنه مثل هذه الأمور التي اكتشفناها نحن الآن، واكتشفنا مشكلة الدخيل ومشكلة الإسرائيليات والموضوعات وإلى آخره؟ لا، لكن نحن لم نفهم مناهج هؤلاء وصرنا نتخوف أكثر. وأما الإسرائيليات بالذات فلازلت أقول إن الذي يظهر والله أعلم أن سبب هذه الهجمة الشرسة بين قوسين طبعا على الإسرائيليات، مع أننا لا أؤمن بها لكن أقول من باب يعني محاولة، هذا هي تلك الغلبة اليهودية على فلسطين لا أكثر ولا أقل. ولو لم يكونوا غالبين ما حدث أي مشكلة، لأنه طول الدهر كانوا مغلوبين ما سمعنا مشكلة، لكن لما صاروا شوكة في حلوقنا صار أي شيء يأتي باسم اليهود أو الإسرائيلي نرده مباشرة، وصار إشكالية عندنا. واللي قبل ما يدخل اليهود إلى من يعني إلى فلسطين كان الموضوع أيسر من ذلك. نعم، ما هو معنى ذلك أنه يقبل كل شيء ورد عنه، ما يفهم عني هذا، لكن قصدي معالجة موضوع الإسرائيليات ما كان بنفس الطريقة التي نعالجها اليوم، فقط معالجة عيدة مرة يفهم عني، معالجة الإسرائيليات ليست كالطريقة التي نعالج بها اليوم هذه الإسرائيليات. فكتب مثلا الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى والشيخ الذهبي رحمهم الله تعالى كتبوا في الإسرائيليات كتابا يعني كتبا ناقدة نقدا شديدا جدا، وقد حالفهم الصواب في كثير، ولكن المنهجية العامة في نظري القاصر فيها نظر تحتاج إلى إعادة، يعني تحتاج إعادة وموضوع يطول. أقصد من ذلك نعود إلى السؤال أنه ما ثبت عن ابن عباس صحيح ولا إشكال فيه. ومن باب الفائدة أيضا هذا الخبر الذي قاله ابن عباس فيه فائدة واحدة يجب أن ننتبه لها وينقطع الأمر. ما المراد من إنزال القرآن إلى بيت العزة؟ تشريف هذه الأمة المحمدية وإشعار الملائكة الذين لهم خصوصية بالوحي في السماء الدنيا بقرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة منه، إذن هو أمر مرتبط بأهل السماء، لا علاقة لأهل الأرض به، لا علاقة لأهل الأرض به. الفائدة التي نفهمها منه هو تشريف هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم على النبي محمد. واضح؟ معنى ذلك أنه لما نزل بيت العزة انتهى أمره، الملائكة لا يأخذون منه ولا لهم علاقة بهذا. كيف يأخذون؟ يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعه جبريل سماعا حقيقيا، ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ويقرأه على الصحابة، ويقرأه الصحابة حتى وصلنا اليوم كما تكلم الله سبحانه وتعالى به، ولا علاقة لما يتعلق بيت العزة بهذا النزول إطلاقا. ما وقع من شبهة عند بعض العلماء ومنهم بعض الأشاعرة رحمهم الله وعفى عنهم، أن القرآن أن جبريل كان يأخذ بيت العزة، أو أن الملائكة بيت العزة كانت تنجمه على جبريل، هذه شبهة في الخبر فقط، وإلا الثابت واضح جدا ولا فيه إشكال. والمسألة كما تعلمون مسألة في القول في القرآن مشهورة في كتب العقائد ومعروفة أقوال الناس فيها. لكن نقول من باب التنبيه أن تنتبهوا إذا وصلت إلى هذا الحديث تعرف أنه آخر مقام له هو بيت العزة وبعدها انتهى. المقصود من تشريف هذه الأمة والتنبيه على أن هذه الأمة قرب زمانها وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث. ليس كل الملائكة يعرف كل شيء، والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام لما كان يستفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة السماء الدنيا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم سيمر عليهم، لكن متى ما يعلمون. وإذا بالحديث يقولون أهو قد بعث، ما هو الآن هل جاء، يقولون أهو قد بعث، يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء الملائكة موكلون بأمر معين لا يعرفون غيره، ومن ما وكلوا به أن الله أوحى إليهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث وأنه سيعرج به من عندهم هم، وهذا تشريف لهم. فإذا يجب أن نفهم هذه الأمور بهذه الطريقة، ما نفهم ما تأتينا إشكالات وشبه. وأنا أقول لا شك أن إشكالات وشبه قد ترد، لكن هذا لا خبر إسرائيلي لا من قريب ولا من بعيد، وأيضا هذا نزل إذا السماء الدنيا وانتهى أمره في السماء، في لأهل السماء لا علاقة لأهل الأرض به، وهم باب تشريف هذه الأمة كما قلت لكم. طيب، يقول لماذا اضطر المتكلمون لتعريف او اضطر المتكلمون لتعريف الى تعريف القرآن مع وضوحه وعدم التباسه بشيء؟ هل لبيان خصائص ومزاياه التي لا يشارك التي يشاركه فيها غيره ام لماذا؟ جميل. والتعريفات ايها الاخوه لها اسباب متعدده، التعريفات لها اسباب متعدده، ومرت على الامه الاسلاميه، ويعني باب الفائده يعني خصوصا في الازهر الشريف فتره كانت التعريفات لها قيمه، واذا صارت تعريف واحترازات الاحترازات من التعريف ونقد التعريف كانت عند بعض العلماء لها قيمة معينة، فكثرت قضية النظر إلى التعريف والحد المنطقي الجامع المانع إلى آخره. فأقصد من ذلك أنه لو احنا نظرنا إلى كنظر تاريخي أيضا في قضية التعريف، سنجد أن كلما تقدمنا في الزمن امتعدنا عن جيل الصحابة والتابعين وتبع التابعين، صار الحرص على التعريف والتدقيقات أكثر، يعني الحرص على التعريف والتدقيقات أكثر. فالذين تكلموا في التعريف مثلا في تعريف القرآن، كل واحد منهم قد يكون له سبب من الأسباب التي أورثته أن يذكر بعض القيود، وذكرتكم أمثلة مما تكلم به عن القرآن من جهة الاعتقاد، فاضطروا إلى ماذا؟ إلى وضع هذه القيود التي تدل على أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، مع أنه لو قال منزل فهذا منصوص عليه في الكتاب، لكن مخلوق. هذه للرد على من؟ على المعتزلة ومن قال بقولهم. فهذا يحتاج إلى بحث، ما السبب في ذكر كذا؟ ما السبب في ذكر كذا؟ هذا يمكن استقرأ من خلال البحوث. لكن كونه غير ملتبس، لاحظوا الآن الصلاة، هل أحد منكم تلتبس عليه الصلاة؟ لكن لو قلت الواحد عرف الصلاة كم يتعب عشان يعرف الصلاة؟ يقولون تعريف الواضحات من أشكال المشكلات، لو قلنا لك عرف الصلاة يمكن تتعب في تعريف الصلاة تشكل عليك. جيب أي واحد عام يقول له عرف الصلاة، إذا كان ذهين الله معطيه ذهانة قال تبي تعرف الصلاة أبشر، ثم قال لك الله أكبر وصلى، قال هذه الصلاة، يعني صلى إذا انتهى لك هذه الصلاة، هذه الصلاة. فتعريفها صعب، وإذا لما يأتي الفقهاء رحمه الله تعالى ويحاولون تعريفها بحد معين تجد أن احنا المساكين نتعب في حفظ هذا التعريف، مع أن الواحد يؤديها في كل يوم 5 مرات ولا لا. فإذا يجب أيضا ننتبه لمثل هذه القضية، والأمر في هذا إن شاء الله واسع، لكن جيد أن يبحث الإنسان عن السبب الذي دعا إلى هذه التقييدات في التعريف، إلى ذكر هذا التعريف إلى آخره. والله هذا سؤال خارج يعني خارج إطار الدرس، وأنا لا أجيب عما يكون خارج هذا الدرس لأني لا أعرف، هذا يسأل عن اسم بديع هل يجوز، فلعله يسأل غيري في هذا. أيضا من باب الفائدة بذكرها وأعلق عليها، هذا يقول السماحة الشيخ، يعني سماحة لمثل الشيخ ابن جبرين حفظ الله الآن، الشيخ عبد الكريم الخضير، أما مثلي فيعني يا دوب طالب علم والسلام، هذا إن حصل بعد. فرجاء دائما من باب أيضا الفائدة انتبهوا لا يكون عندنا مثل هذه يعني العناية بهذه الألقاب لمن لا يعني لا يعني يستحقها وليس قريبا منها. يعني إذا أنت تحب شخص فلا يلزم أن تعطيه تلك الألقاب، لا يلزم أن تعطيه تلك الألقاب، يعني يكون عندنا نوع من أيضا الإحسان في مثل هذه، لأنه والله اللي بيغتر لما يقول له واحد سماح وكذا هذه مشكلة، ولما تذكرها الواحد أيضا هي مشكلة في كل جهة. فأحرصوا دائما على الألفاظ المتعارف عليها، يعني ما تكون يعني بعيدة عن المجال. أما إذا صرتم مع مثل مقام الشيخ ابن جبرين فهذا نعم، لو ما قلت له نزع العدو، ومن كان طبعا في مثل مرتبته حفظه الله. يقول سمعنا قبل يومين ثلاثة موقع جديد اسمه قرآن نت أو قرآن نت اللي موقع الإسرائيلي، والله أنا ما بعد قرأت الحقيقة، أنا جاتني رسالة عنه، ولكني لانشغالي ب يعني دورات علمية ومين وسار ما استطعت أني الحقيقة أقرأ التعريف بهذا الموقع، ولكن أنا أقول أبشروا وأملوا وأعملوا فقط، مو فقط الواحد اعملوا. يعني أنا عندي يقين وثقة بأن كل هذه الأجماد التي ذكرتها لكم قبل قليل ستنوب الفشل، لكن هذه اليقين والثقة لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، لكن أين نحن من هذا الأمر؟ أين نحن من هذا الأمر؟ يعني معنى أين أنت؟ نحن الخاسرين ترى في هذا الأمر، إذا لم ننتبه لهذه الحيثية فنحن الخاسرون، أنا وأنت فلان وعلان إلى آخره. هل نستطيع أن نقوم بما يقوم به هؤلاء وأن ندعو إلى كتابنا هذا؟ وإلا أن أجزم يقين هذا الأمر سيبوء بالفشل، حتى لو لا سمح الله ضل به من ضل فهذا قدر الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم اليوم الضلال كثير، في ملاحدة باسم عبد الله ومحمد، ولا لا اسمه محمد وملحد واسمه عبد الله وملحد، نجد هذا ولا لا؟ وهذا قدر الله، وإن كانت النفس تضيق مثل هذا، لكن انظر نفسك أنت ماذا قدمت. لا تسمع الأخبار وتلقفها فقط وأنت ساكت، قدم أي شيء، أي شيء قدمه لكتابك، على الأقل أن تتمسك به أنت، أن تقرأه، أن تحفظه، أن تقرأ تفسيره، أن تتدبر فيه، هذا بالنسبة لك يكفي. إذا ما استطعت أن يكون عندك ما هو أعلى من ذلك، فإذا كان عندك المال ادعم مشاريع القرآن مثل هذه الدورات التي تقوم، مراكز التحفيظ، مراكز علمية للقرآن ادعمها. يعني هؤلاء يدعمون بالأموال الطائلة، وإذا جئنا إلى بعض المسلمين ممن من الله عليهم تتقاصر همامهم في دعم مثل هذه الدورات وغيرها، وهذه والله مشكلة تدل على إشكالية كبيرة جدا. ولذا نقول يجب أن يكون عندنا نوع من سعة أفق وأيضا تنوع في الأعمال، ما هو لازم عمل خير فقط بناء مسجد، ولا عمل خير فقط بناء مدرسة، ولا عمل خير فقط بناء مكان للأيتام وغيره، لا، أعمال الخير متنوعة كثيرة جدا جدا. طيب، يقول تعريف الوحي هو الإعلام الخفي السريع الذي يلقيه الله إلى الرسول بواسطة الملك. طبعا السريع هذه ليست لازمة دائما، يعني السرعة ليست لازمة، يعني أهم شيء في الخفاء فيه الخفاء وماذا والإعلام، أما السرعة هذه قيد ليس لازما، قد يكون سريعا وقد لا يكون على حسب مقدار الوحي، لكن بعض من ذكره لأنه يكون يعني في وقت يعني وجيز جدا فسمى السريع، وإلا ليست بلازمة. هذا أيضا سؤال، يقول ما المقصود بالأثر، حيث يقول بعض الناس جاء في الأثر كذا وكذا والاعتبار حجة أم لا؟ لا، إذا قيل جاء في الأثر في الغالب أنه إذا استخدم هذا الأسلوب عند الوعاظة والعلماء فإنه في الغالب يريدون أنه يعني مما أثر ولا يلزم فيه الصحة، لكن في الغالب نكون معناه ماذا؟ صحيحا، فليس حجة مطلقا إلا إذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل جاء في الأثر ويريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، فهذا لا شك أنه حجة لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل السنة مطهرة محفوظة إلى قيام الساعة؟ لا شك حتى لغة العرب محفوظة إلى قيام الساعة، أي شيء مرتبط بالقرآن فهو من لوازمه، يعني من لوازم حفظ القرآن لوازم، أو قصدي من اللازم لحفظ القرآن حفظ ما يتعلق به. السنة بيان القرآن، ولغة العرب هذه اللي التي نجدها في المعاجم غير محفوظة إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى العلم. فهذا واضحة جدا يعني ما تحتاج إلى توضيح. الأخ يقول يعني يرجو التوضيح، هي واضحة جدا، لأنه مو معقول لو ما كانت السنة موجودة كيف نفهم القرآن؟ تصور أن تخيل عقلا افتراضا لا يوجد عندنا كتب السنة ومحيت هذه وكتب العلم والأشرطة العلمية كلها محيت، ما بقى عندنا القرآن فقط، كيف سنعرف ما تكلم به ربنا؟ لا بد إذن يكون عندنا المصدر الثاني اللي هو السنة، ثم المصدر الثالث اللي هو اللغة، والمصدر الأول للقرآن مع القرآن نسميه تفسير القرآن من القرآن. هذا سؤال عن أفضل تفسير، أي من أفضل، تفسير الطبري أو تفسير ابن عطية؟ لا، وكل واحد، شوف الأفضلية المطلقة هذه قد يكون فيها نوع من الصعوبة، لكن كل واحد عنده مميزات، يعني كل واحد عنده مميزات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا جعل الأفضلية لتفسير ابن عطية، ولو حق أن يكون كذلك، لأن ابن عطية لأن الطبري رحمه تعالى كما قيل عنه إمام مفسرين، ومن قرأ بعناية في هذا الكتاب يجد بالفعل هذه الإمامة المتقنة عند الإمام رحمه الله تعالى. لكننا نقول لكي لا يعني يجعلنا مثل هذا أن نقول الأفضل تفسير من الطبري، يجعلنا نغفل عن تفسير ابن عطية، نقول لا، انظر ما هي المميزات، لأنه أحيانا قد يتناسب معك تفسير ابن عطية أكثر من تفسير الطبري، بل قد يتناسب معك تفسير معاصر أكثر من تفسير الطبري، يعني تفسير الطبري تفسير متقدم وليس كل أحد يستطيع أن يقرأ فيه وأن يستفيد منه. فإذا قضية لما نقول لك هو أفضل تفسير وتنتقي وتقتني ثم تقرأ فيه تقول الله هديه حسبي الله على شيطانه، 600 ريال راحت في تفسير الطبري وأنا ما استطعت أن أقرأ فيه، ما أعرف، ما يصلح هذا. فإذا لابد أنك إذا كنت طالب علم ستعرف كيف تختار وتنتقي، كيف تختار وتنتقي. أما إذا كان لطلاب العلم وشدات التفسير وكذا نقول كل تفسير فيه مميزات فخذ من هذا ومن هذا. على سبيل المثال باب الفائدة، يتميز مثلا تفسير ابن عطية باختصار القصص، يعني اختصار القصص، بدل ما يقول مثلا قصة نوح عليه السلام والسفينة، بدل ما يقول لك الرواية الأولى الثانية الثالثة، يقول لك مجمل القصة ويحاول أن يقرب من النص القرآني. وهو ذكر هذه القاعدة عنده أنه يتعامل مع هذه الأخبار بهذه الطريقة، يعني يذكر ما أجمله القرآن قريبا من القرآن، ما يبتعد كثيرا. أما الطبري لما يجي مثل هذه لا، حدثنا فلان قال حدثنا، ويذكر ما ورده من أخبار عن السلف. هذا ميزة هنا تستفيدها أنت إذا كنت تريد فقط مجرد مجمل القصة، لكن تقول والله أنا بحلل عبارات السلف سأنظر ماذا قالوا كيف تعامل مع الإسرائيليات، ما يفيدك تفسير ابن عطية. لازم تروح لين تذهب لتفسير ابن جرير الطبري وتبدأ تحلل في الإسرائيليات هذه بالطريقة العلمية. مثال آخر لما تأتي إلى التعليل، تعليل الترجيح، أيهم أكثر ابن عطية ولا ابن جرير الطبري؟ نقول لك ابن جرير الطبري إذا أردت أن تتعلم قواعد الترجيح وتعليل الاختيارات وتضعيف الأقوال كيف تضعف، اقرأ في تفسير ابن جرير الطبري ستجد شيئا كثيرا ونصوص واضحة جدا. طيب إذا أردت مثلا أن تنظر في التعليق على أقوال السلف بتعليقات فيها نوع من الإبداع والتنبيه على توجيه الأقوال، نقول موجود في الطبري ولكنه أوضح عند ابن عطية، يعني موجود هنا لكنه أوضح. لماذا؟ لأن الطبري طريقته في الكلام قد لا يدركها أو لا يستطيع أن يستنبط منها من يقرأ، لكن عند ابن عطية واضحة. قال أبو محمد رحمه الله تعالى ثم يذكر لك التوجيه، وما قاله الحسن كذا كذا كذا، يكون واضح عندك. أما الطبري لما يأتي يتكلم قد يورد العلة والتوجيه والترجيح معا فلا يدركها كل من يقرأ فيه لطول كلامه. أما ابن عطية مباشرة يتجه إلى القول ويبين لك وجهة هذا القول. قال أبو محمد وهذا تفسير بالمثال، قال أبو محمد والقولان عندي كلاهما متجه، والأول ذهب إلى كذا والثاني ذهب إلى كذا، واضح جدا. فهذا توجيه الأقوال يبرع فيه ابن عطية، وأنا أعتبره حقيقة من أهم كتب التفسير التي تعنى بهذا الجانب، ومن أراد أن يتعلم هذا يرجع إلى مثل تفسير ابن عطية ويقرأ فيه. وقص على طبعا في أمثلة كثيرة أو قصة في التميز بين التفاسير، لكن أقول مما بفائدة لا تبحث دائما عن ما هو الأفضل على الإطلاق، ولكن ابحث ما هو الأفضل لك أنت في أي مرحلة، أنت ماذا تحتاج، هذا اللي تبحث عنه، هذا أفضل في ما يتعلق بهذا السؤال. ما أدري بقي أسئلة، إذا في أسئلة مباشرة خلاص. طيب سم، لا قوله جيد، سؤال جميل. منزل غير مخلوق، أنت عندك أيها السني ضمنيا نعم ما دون قلت منزل، لكن المعتزلي يقول المنزل مخلوق، أليس كذلك؟ فاضطر إلى أن يقول إيش؟ منزل ليوافق عبارة القرآن، غير مخلوق ليرد على المعتزلة. والمعتزلة ما تقول منزل يقول نعم منزل ما يخالفك، لكن مفهوم منزل عنده غير مفهوم منزل عندك، فاضطررت أنت إلى هذا القيد. واضح؟ وهذا سؤال جميل حقيقة، جدا جميل، والأسئلة الماضية كلها جميلة، ولا أقول لها ما في مفهوم مخالفة. ها؟ أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. www.altayyar.com